بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. ما زلنا في دائره ما يتعلق بسيدنا علي رضي الله عنه، بايع الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه مع من بايع من الصحابة الكرام، أم أن بيعته للصديق بيعة الخلافة تأخرت؟ قلنا هناك روايات تقول بأنه قد بايع، وهناك روايات تقول بأنه تخلف عن البيعة حتى مضت أشهر. وقد درس العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى هذه الروايات، ورجح من رجح أنه ما تخلف عن البيعة، وإنما كان يتخلف عن مجالسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، أي كان يتخلف عن مجالس الصديق، المجالس العامة، حيث إنه كان مشغولا بقضية جمع القرآن الكريم. وقد ذكر الشيخ هنا بعض الأخبار والوقائع التي تؤيد عدم تخلف سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن البيعة. من جملة ما قال، قال إنه لما خرج الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لقتال أهل ردة، أخذ بزمام راحلة الصديق سيدنا علي رضي الله عنه وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك كما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. وهذا الحديث فيه فقرات، لعلي أقف عند فقرة واحدة منها. دع قضية البيعة وادرس تاريخ الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، تاريخ خلافته ما تعدى السنتين، سنتين وبضعة أشهر. ما الذي كان حال المسلمين إبان خلافته رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ إذا أردنا أن نتعرف إلى تخصيص الصديق بصرف النظر عن كونه أول السابق من الإسلام، وهو كان ظلا، ولا أقول كالظل، كان ظلا للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في غدواته وروحاته، والذي أنفق ماله في سبيل الله تبارك وتعالى، هو الذي كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في طريق الهجرة. كل هذا دعك منه، ونحن الآن مع شخصيتين جاء بها خليفة بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى. فما كان حال الأمة إبان خلافته رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ أيمكننا أن نحكم على الرجل من خلال سلوكياته، من خلال تصرفاته، من خلال مواقفه؟ إذا كنا لا نقدر على أن نحكم على الرجل من خلال سلوكياته ومواقفه وتصرفاته، فما الذي نرتكن إليه إذا أردنا أن نحكم عليه أو له؟ قال: من أشد الأدلة برهنة على حال الرجل ما كان عليه سلوكا إبان خلافته. ترى حينما اشتعلت نار الردة في كل جزيرة العربية وكادت أن تأكل الأخضر واليابس، من أطفأ بإذن الله عز وجل تلك النار؟ لما امتنع أولئك الذين مرتدوا باتباع متنبئ من المتنبئين، وإنما امتنعوا عن دفع الزكاة، ما كان موقف الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه من مانعي الزكاة؟ ما كان موقف الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في قضية توجيه الجيوش الإسلامية إلى حركة الفتوح التي هي جزء لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي الذي يدل دلالة قاطعة على أن الإسلام دين شامل عام أنزله الله تبارك وتعالى ليشمل الأرض كلها بكل بقاعها؟ ولذلك مقدمة تطبيق عالمية الإسلام كانت غزوة تبوك، حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج خارج دائره الجزيره العربيه من اجل انه قد بلغه عليه الصلاه والسلام ان الروم يدبرون للانقضاض على المدينه المنوره. غزوه موته قال العلماء هي غزوه خارج دائره الجزيره العربيه في شمال الجزيره العربيه. هذه من الادله على عالميه الاسلام. ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم الكتب والرسل الى الحكام والملوك والامراء ابان عصره صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، يدعوهم بها الى دين الله تبارك وتعالى على ما يدل على عالميه الاسلام. ايضا ما اريد ان اقف عند الايات التي تدل على العالميه. من بدا الفتوح؟ الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. من أخمد فتنة الردة؟ الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. من قلم أظافر مانعي الزكاة؟ الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. من جمع القرآن؟ وقد ذكرت أكثر من مرة أن جمع القرآن في كفه وكل الأعمال الرائعة العظيمة التي قام بها الصديق بل وفقه الله عز وجل للقيام بها في كفه، ذلك أن القرآن هو المصدر الذي تنهل منه الأمة عبر الأجيال وعبر الأزمنة كلها من أولها إلى آخرها. إذا الصديق رضي الله عنه في فترة زمنية قصيرة لا تحتسب في عالم الحكم. نحن يمكن أن ننظر إلى من يحكم 60 سنة 70 سنة 120 سنة 150 سنة، ما أدري إذا كان في واحد 150 ممكن والله، لأن القرن 21 قرن معقد حقيقة. فيما يتعلق بمثل هذه الفترات الطويلة لو قلنا هات السجل، سجل الإنجازات، ما الذي نرى فيه؟ سنتين وثلاث أشهر أو أربعة أشهر حكم الصديق أو خلاف الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما الإنجازات؟ ألا يكفي هذا مع دلالات آيات القرآن التي سنتلوها إن شاء الله عز وجل على أنه كان صديقا وعلى أنه رفع راية الإسلام وعلى أنه ذب عن هذا الدين، خاصة وأنه ما اقتصرت خلافته على مد رواق الإسلام دعوة، وإنما خلافته كان فيها هجم الشمس لولا العزمة الصديقية، وهذا كلام المؤرخين الذين أرخوا أو ترجموا للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، لولا العزمة الصديقية لم بقي أسلام. ومن هنا سيدنا علي رضي الله عنه التقط هذا المعنى ونحن التقطنا شعاعا من أشعته. قال ولا ترجعن بنفسك وارجع إلى المدينة فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه إبان خلافته مع بداية خلافته لما زر الشر بقرنه حول المدينة المنورة، ما كان منه إلا أن رتب أمر الهجمة على أولئك الذين جمعوا جموعهم على ضواحي المدينة المنورة. فماذا فعل الصديق؟ من جملة ترتيباته أنه جعل على الأنقاض أي على مداخل المدينة رجالا من الصحابة الكرام أشداء أقوياء. من كان الأمير على فرقة الأنقاض؟ كان سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وسأجد نفسي متعجلا لأبين حدثا من الأحداث التقطه أولئك الذين في قلوبهم زيغ أو أولئك الذين اغتاظوا أيما غيظ من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهذا الكلام يمكن أن نأخذه من قول الله تبارك وتعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. من هم الصحابة رضي الله عنهم؟ زرع من هم؟ زرع الله تبارك وتعالى. من رباهم؟ الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين. بأي ماء سقوا حتى ترعرعوا وبلغوا ما بلغوا؟ قال بسقيا بوحي الله تبارك وتعالى وبنظرات المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين. هؤلاء ربما سقط بعضهم الحدث، وهذا ذكرت شيئا منه في النجل السابق فيما أذكر، وانطلقنا من منطلق أن الحدث الواحد يمكن أن ينظر إليه من وجوه، يمكن أن يحمل على الوجه الحسن ويمكن أن يحمل على الوجه السيء، لكن من حمله على الوجه السيء سيكابر كثيرا ويمكر طويلا من أجل أن يوجه الحدث إلى وجهه السيء. وهنا نلتقط مشهد سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، وكان ما كان من حدث فرط عقدها رضي الله تبارك وتعالى عنها ومضي الجيش وحمل الهودج الذي كانت فيه سيدة عائشة دون أن يدري من حمل ذلك أن فيه السيدة عائشة وليس فيه. القصة متماسكة وفيها أن صفوان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في مؤخرة الجيش ومر وإذا بالسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها جالسة تنتظر أن يعود أحد من الجيش ولا بد من أن يعود. فلما سبح أو ذكر الله عز وجل أخبرته فعرفها رضي الله تبارك وتعالى عنها، فركبت على الناقة ثم جر الناقة. دخول صفوان يجر الناقة هذا حدث. جاء رأس المنافقين ليركب ما يريد ويسقط ما امتلأ به صدره حقدا عن الإسلام. يعني الحدث الآن ناقة تركبها امرأة هي السيدة عائشة رضي الله عنها، وصفوان بن معطل إنما يجر هذه الناقة. لما يوجه هذا الحدث؟ الوجهة التي وجه إليها المنافقون. لما قال والله ما نجت منه ولا نجا منها؟ لماذا قال هذا الكلام؟ قال هذا نسل صدري، يعني صدره ممتلئ بالحقد بالانتقام، يريد ثمرة، هو ظنها ثمرة فإذا به يدخل إليها. ونحمد الله على أن الله عز وجل ما رد على أولئك بأمره صلى الله عليه وسلم بأحاديث، وإنما أنزل أوائل سورة النور يبين أن هذا من الإفك وهذا من الافتراء العظيم، وهذا ما ينبغي للمجتمع المسلم أن يسلك مساركه. إذا الحدث نفسه يمكن أن يحمل ويمكن أن يحمل. فإذا ما جاء أولئك الذين قد امتلأ صدورهم أيضا فإذا بهم يقولون جاءت سيدة فاطمة رضي الله عنها تطلب من الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه الميراث الذي ترثه من أبيها، وسيأتي إن شاء الله عز وجل بشيء من الالتقاطات والأسئلة الجوهرية التي لا بد لنا من أن نطرحها ونحن في سياق الحديث. المهم نكمل ما جاء من أخبار ومن أحاديث ومن وقائع تدل أو ترجح عدم تخلف علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن بيعته للصديق. المنقول عن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في الأحاديث الصحيحة، يعني نقل عن سيدنا علي رضي الله عنه أحاديث وكلها صحيح، يقطع بأنه يرى أن الصديق حقيق بالخلافة. يعني سيدنا علي شهد للصديق بأنه جدير بالخلافة وبين هذه الجدارة بأنه له فضله رضي الله عنه وله سابقته، وهذه السابقة هي لم تكن دون سابقة سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل سابقة سيدنا علي إنما سبق وهو ما زال صغيرا. أما الصديق فكان كبيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنوات تقريبا في العمر. لما نبئ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نبئ على رأس 40، كان الصديق وقتها قد بلغ من العمر 37 سنة أو 37 عاما. إذن هو قريب عمرا من الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكان أول من لبى دعوة الله عز وجل؟ نعم، من الرجال أول من لبى دعوة الله عز وجل الصديق رضي الله عنه. هل يعرف ذلك علي رضي الله عنه؟ نعم يعرف سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه سابقة الصديق إلى الإسلام. هل هذا يعتبر من الفضل؟ إذا لم يعتبر من الفضل اشرب كل السابقين إلى الإسلام. لأن من سبق الإسلام خاصة حينما كان الإسلام مضطهدا، من سبق الإسلام خاصة وأنه لم يكن هناك المجموعة التي تغري بالدخول في دين الله تبارك وتعالى، لأن الناس ربما غرتهم الكثرة في كثير من المواقف، فرأوا أن الجماهير كلها قد أقبلت على هذا الدين وأنا مع هذه الجماهير. أما إذا لم يكن هناك واحد قد دخل في دين الله عز وجل وإذا به يشرح صدره للإسلام، ثم ماذا كان من شأنه بعدما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ طوال العهد المكي ما فارق الصديق الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، كان معه في جولاته وصولاته ودعائه. يقول هنا شهد له بفضله، ووردت الأحاديث الكثيرة التي توضح مدى إجلال علي رضي الله عنه للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل هناك أحاديث كنا حديث صحيحة من هذه الأحاديث؟ قول سيدنا علي رضي الله عنه، وهذا الحديث تجده في تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي، الحافظ الذهبي محدث، يكفي أنه ألف كتابا هو سير أعلام النبلاء 23 مجلدا، وكل مجلد لا يقل عن 500 صفحة. والعلماء لما درسوا الحافظ الذهبي قالوا كان التاريخ مبسوطا بين يديك الصحفة بين يدي أحدنا يلتقط منه ويأخذ، رحمه الله تبارك وتعالى. قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. طبعا مثل هذه الأقوال تغير من قبل أولئك الذين لا ينقضون أن تكون مسيرة الإسلام مسيرة هادئة تتناغم مع الجهود التي بذلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الثمرات العظيمة الجامعة التي أثمرتها تربيته عليه أفضل الصلاة وأتم التقين. هؤلاء الذين شغبوا أو دخلوا في الإسلام بعدما امتدت الفتوح وترامت أطرافها، فإذا بهم يدخلون وقاية أو اتقاء ذلك أن المد الإسلامي كان مدا ظاهرا، وبالتالي هم لا يجرؤون على أن يقفوا وكانوا يعبدون النار في وجه هذا المد، خاصة في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بدأوا يتفننون في الإفساد من الداخل، ومعلوم أن الكفر فئة مجموعة وأن الإيمان أو أهل الإيمان مجموعة، وهناك مجموعة متلبسة بالمؤمنين هم المنافقون. أيهم أخطر على المسلمين، المنافقون أم الكفار؟ بالاتفاق النفاق أخطر على الإسلام. لما؟ قال لأن المنافق في الظاهر يصلي كما تصلي، في الظاهر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، في الظاهر هو مسلم لا تستطيع أن تطعن بالظاهر الذي ظهر من فمه أو من بعض سلوكياته، وإن كان لابد من أن ترصد له من حركاته ما يدل على نفاقه. ومن هنا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث من علامات إنما هي علامات منافق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا من خان. فهؤلاء أخطر على الأمة حيث دخلوا من داخلها، فإذا بهم يضيفون ويحذفون ويوجهون. ولعلي كنت في بهت حقيقة، لكن ذاك بهت المفروض لما قال له فأتي بالشمس فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، وإنما في حال جمود فكري ما يقول عن جمود الدماغ إذا ما أدخلناه في المجمدة ودرجة الحرارة 40 تحت الصفر. لما هذا؟ قال لأني سمعته يقول قال الله تبارك وتعالى الإسلاميين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إلى هنا آيات قرآنية ومن أوائل سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب. أنا وأنت لو سألنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولو سألنا التابعين تابعي التابعين إلى يومنا هذا، ما أحد يفسر الغيب إلا الإيمان بالله عز وجل وصفاته وأسمائه. يؤمنون بالغيب، يؤمنون بكل السمعيات التي بلغنا إياها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام دفين من مثل الجنة والنار والحساب والميزان. يؤمنون بالغيب، يؤمنون بعالم البرزخ، ذلك أن عالم البرزخ من عالم الغيب. يؤمن بالغيب يعني بعالم الملائكة، ذلك أني لو لم أرى الملك فإني أؤمن به إيمان إيمان من رأى الملك، وإن كان حيث يقع البصر على المؤمن به يخرج عن دائرة الإيمان إلى دائرة التشخيص. ومن هنا ما يقبل حال المجرمين يوم القيامة حينما يقول ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، لأن الآخرة ليست مجال إيمان وإنما هي مجال مشاهدة، مجال نظر ورؤية. وقضيه النظر هذه لا خير في من عمل بعد نظره، وإنما الخير من آمن بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. أما لو كنت قد رأيت الجنة ورأيت النار قلت الآن طاب الموت، الآن أنا سأعمل، قل لا، ينبغي أن يكون عملك بدافع إيمانك بما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشأن. هذا ماذا قال؟ قال هم الغيب يعني بغيبة الإيمان. غيبة الإيمان ما معنى غيبة الإيمان؟ قال ذلك الذي دخل المغارة من 1300 سنة تقريبا وشيء وما خرج، الحين بده يخرج، عم يخرج أو شوي شوي. قوله تعالى من الغيب هذا معناها. طيب أبو هريرة له علاقة بهذا؟ مصعب بن عمير له علاقة بهذا؟ هل فهم واحد من الصحابة؟ والله سيدنا علي ما فهم رضي الله تعالى عنه ما فهم هذا. ثم هل الصحابة على هذا آمنوا به قبل أن يكون؟ لأنه ما خلق بعده في زمن الصحابة، ما كان مخلوقا أصلا. إذن هذا لون من ألوان تحريش الكلم عن مواضيعه، هذا لون من ألوان الحشو، يعني أن تأتي النص القرآني فإذا بك تحشوه تضع فيه معنى ما يساعدك عليه لا لغة ولا واقع ولا أحاديث، وإنما هو لون من ألوان النزغات التي ملأت الصدر فإذا بها تنفث بين الحين والآخر. وإذا بالقرآن الكريم كله يحول إلى هذا المسار أو إلى بعض هذا المسار. نقول نحن أمام النصوص. يقول سيدنا علي رضي الله عنه فيما رواه الحافظ الذهبي: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. إذا كان سيدنا علي رضي الله عنه قد شهد لكل من الصديق والفاروق بالخيرية وأنهما خير هذه الأمة، فيمكن أن نقبل أي شهادة تعرض هذه الشهادة، خاصة من أولئك الذين يزعمون أن لهم صلة بسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وظني أن بعض هؤلاء صلتهم بسيدنا علي كصلة النصارى اليوم بالسيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. المسيح عليه السلام لا يدري باب نويل على الإطلاق، ما معه خبر فيه إطلاقا. والسيد المسيح عليه السلام لو أنه جاء في رأس السنة الميلادية وشهد ما عليه أولئك الذين ينتسبون للنصرانية لأنكرهم أيما إنكار، ولسأل وسأل ولوقف متجمدا أمام الأجوبة: نحن أتباعك. أي أتباعي؟ أيمكن أن أدعو إلى هذا الذي أنتم عليه؟ قال هو لون من ألوان تفريغ ما جاء به المسيح عليه السلام، ثم ملأوا حشره بكل ما يريد أولئك أن يملأوا به ما جاء به السيد المسيح عليه السلام. الذي فقه ما جاء به المسيح عليه السلام هو النجاشي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو الذي أخذ عودا من الأرض بعدما سئل جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه وسئل عن نظرة الإسلام للسيد المسيح عليه السلام، فقص جعفر رضي الله عنه تصوره من خلال القرآن والسنة عن المسيح عليه السلام، فقال: والله ما زاد ما جاء به المسيح عليه السلام عما قلت مقدار هذه العودة. تطابق كامل بين ما عليه جعفر رضي الله عنه استقاء من القرآن والسنة وما جاء به المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الحافظ الذهبي يعلق على الخبر هذا والله العظيم، يقول قال هذا والله العظيم، مع الشيخ أخذ الحال حقيقة، لأن ترى الدراسات العلمية ما فيها إيمان، ما في حاجة تحرف، أنت تقرر فقط بتقول هذا حديث صحيح ودليل صحته كذا وكذا وكذا، ابحث في السند، ابحث في الرواية، ابحث في الدراية، ابحث في المتن، كل ما شئت. لكنه قال هذا والله العظيم، قاله علي وعلى منبر الكوفة، قاله علي على منبر الكوفة، ثم قال فقاتل الله وتكلم كلام ما أريد أن أذكره. كما روي عنه أيضا يعني سيدنا علي رضي الله عنه قال أعظم الناس، لما قال أعظم معناته كل من سواه دونه في العظمة، أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر. قلت أنا العلماء الباحثون في سيرة الصديق قالوا أعظم عمل قام به الصديق جمع القرآن، وكنا نحن نستشعر أن عظمة مقام به الصديق إنما تتمثل في سحق الرجل، تلك النابة الخبيثة التي حرض عليها الشيطان في مشارق الجزيرة العربية ومغاربها، وكان من ورائها جواسيس من الفرس ومن الروم معا، وإذا كثر المتنبئون في خلاف الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أول من جمع القرآن بين اللوحين، هذه مظهرة وقد شهد له بها سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول أقوى ما ذكر بهذا الصدد، أي صدد؟ قال شهادة علي للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن هنا حينما قلت سيدنا علي رضي الله عنه شهد للصديق هذه الشهادة، فاسكتوا إن كنتم تتبعون سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما رواه سفيان الثوري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن سفيان قال لما ظهر علي على الناس قال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا الكلام إنما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ذلك كتاب التاريخ العظيم المحقق، وقاله لما بويع، أنا أقول لما بويع الآن أقصد بهذا أنه لم يكن هناك ما يدعو إلى أن يقول هذا القول لولا أنه كان يعتقده. ومن هنا قضية التقية فيها اتهام لسيدنا علي بالجبن والخور، ونبرئ سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من مثل هذا، يعني أن يكون قد قال ما قال، قال تفسيرهم من أجل محو كل هذه المفاخر التي نطق بها سيدنا علي يشهد بها للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالها بأي دافع؟ سيدنا علي رضي الله عنه شجاع، بل من أشجع الشجعان، بل من أشجع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقائعه مشهود لها أو مشهود بها، ومشهودة ومعروفة وذائعة ومشتهرة. إذن سيدنا علي رضي الله عنه ما كان له على الإطلاق أن يقول إلا ما يعتقده. قال لما ظهر على الناس قال يا أيها الناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا، وأنا أخذ هذا الكلام ولا أقف لحظة واحدة أمام قائل يقول قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال هذا أمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ علي رضي الله عنه بأنه خليفة. يقول هذا كلام عام، وهذا الكلام يمكن أن يحمل على حسب الحامل، يمكن أن تملأه بما أردت أنت، فما الذي يرجح جانبا على جانب آخر؟ ثم ينزل الله تبارك وتعالى نصا عاما من أجل مسألة خاصة، لماذا لم يكن النص واضحا صريحا يا أيها الرسول بلغ عليا أنه خليفته مثلا، من حيث التنصيص، وخاصة أنها مسألة أنتم تقولون بأنها خطرة، وهذا لون ألوان الحوار الهادئ العلمي الرصين. إذا حينما تأتي أنت إلى نص عام ثم تحمله، إذا كان لديك أدلة على هذا الحمل لا مانع عندنا أبدا، النص العام يمكن أن يحمل على مسألة خاصة، لكن بشرط أن تأتيني بما يدل على مثل هذا الحمل. سيأتينا نصوص من هذا الباب، فإذا بنا أمام عظمة الحمل بالدليل مع الدليل. يقول هنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا حتى رأينا من الرأي. إذا لم يعهد يعني لم يعهد الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة بأن هناك فلان أو فلان. ومن هنا بين سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ما كان من أمر الصحابة حين بايعوا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، بدليل حتى رأينا من الرأي يعني من المشورة وتناقض الأفكار والآراء والطرح الذي طرح بسخيف بن ساعدة أن يستخلط أبو بكر، فأقام الصديق الآن يشهد للصديق واستقام حتى مضى لسبيله. يعني قال هذا القول بعد وفاة الصديق، وهذا يدل على أنه الأصدق في ما قال، لأنه أنت إذا كنت تخاف من إنسان تخاف في حال حياته بعدما يوارث ترى أنت عنك في الموقف، تقول والله هذا كان كذا وكان كذا، بعدما مات أنت بدأت الآن تجرع فيه، قال أنا أمنت على نفسي لأن صرت حسن ترى. فالصحابة كانوا أبعد ما يكون عن هذه الأخلاقية، أبعد ما يكون. المرأة التي وقفت في المسجد وتقول هذا ليس لك، للفاروق رضي الله عنه لما أراد أن يحدد الأمور، امرأة في المسجد، والرجل الذي قال اسمع وأطيع، قال لا سمع لك ولا طاعة، قالوا لما؟ قالوا سألوا، قالوا هذا الثوب أنت ثوب طويل وأنت وزعت أثواب، عمر كان طوالا أو طوالا فكان طويل وقامل، ثم أخذ الثوب، قالوا هذا الثوب أطول من أثواب من الاثنين، يعني يريد أن ما أنصف في التوجيه. فسيدنا عمر رضي الله عنه مباشرة قال أين عبد الله، أين عبد الله، أين عبد الله، عبد الله في جانب لها، قال لكم يا عبد الله خبرهم، قالوا أنا ثوبي حصي أعطيت لأبي، لأنه ما كفت حصته ما كفت، قالوا الآن نسمع ونطيع. هؤلاء سيدنا علي دون هؤلاء عجيب، هؤلاء الناس حقيقة سيدنا علي عجب من هؤلاء من حواشي المسلمين مع كونهم على رأس العين كلهم حقا، يعني هم جاءوا فلن يتربوا ما تربى عليه الصحابة الذين كانوا يلازمون السيد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا به أشده يقول حتى مضى لسبيله، أو قال حتى ضرب الدين بجيرانه. الجيران هو مكان اتصال عنق الناقة بصدرها، الجيران. والناقة حينما تجلس، حينما تبرك الناقة تأخذ إلى الأمام وإلى الوراء ثم تستريح، باستراحتها تضع جيرانها على الأرض، يعني استقرت مع شهرته. حتى ضرب الدين بجيرانه، معناته استقر أمر الدين في الجزيرة العربية، حتى ضرب الدين بجيرانه. وهذا التعبير يأتي أيضا في قضية السيد المسيح عليه الصلاة والسلام حينما ينزل ويكون له ما يكون من طولات وجولات في نشر دين الله عز وجل، قال يضرب الإسلام بجيرانه في الأرض، فإذا ببركات الأرض تخرجها بإذن الله، وإذا ببركات السماء ينزله الله تبارك وتعالى على المجتمع البشري كله من أوله إلى آخره. هذا سيدنا علي رضي الله عنه يعلن على رؤوس الأشهاد على المنبر وهو في موقف قوة، هذا المعنى الذي لاحظناه، في موقف قوة، موقف ظهور، مع أنه سيدنا علي هكذا كان، ومن يقول بغير هذا هو مفتري على سيدنا علي رضي الله عنه قبل أن يفتري على غيره. يعني ليس هناك موقف قوة أنا صرت خايف الآن ممكن يتكلم، هو يتكلم قبل أن يكون وبعد أن كان وفي أثناء كونه. قال وهو في موقف القوة والظهور بعد أن تولى الخلافة، ماذا قال؟ قال لم يعهد إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لم يعهد إليهم في هذه الإمارة شيئا. ومن هنا فلا يتفق مع هذا القول الفصل، القول واضح تماما، يعني هذا ما بحاجة لتأويل، هم أول ما لم يؤول، وهذا لا يستوي على الإطلاق. هذا قول فصل، قال أن يقال لا يصح أن يقال إن سيدنا علي تخلف عن البيعة واحد. ولا يصح أن يقال بأنه كان يرى أنه أحق من الصديق مقتل. لا يصح أن يقال أنه تخلف عن بيعة. وما جاء من أحاديث تدل على أنه بايع هي الأحاديث التي ترجح بهذه الاعتبارات. ولا يصح أن يقال بعدما بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عهد إلينا وهذا نصه. أما النصوص المصنوعة الأخرى هذه نصوص أمر مسؤوليته وتبعتها إنما على أعناق أو في أعناق أولئك الذين اخترعوها ووضعوها. قال ما كان يرى أنه أحق من الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بالخلافة. شاهد في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقلنا هنا ينبغي أن نكون منصفين والإنصاف يتمثل في أن آتي إلى كتب الحديث استخرج منها الفضائل. انا الان بفضل ان اوازن بين الفضائل او المناقب. وقلما يخلو كتاب من كتب الحديث من مناقب، مناقب الصحابه، فضائل الصحابه. ومن هنا ما ينبغي لاثبت فضيله الصحابي ان الغي فضائل بقيه الصحابه، وهذه كارثه عند اولئك. انا حينما اقول عن سيدنا علي رضي الله عنه بانه يتصف بكذا وكذا وكذا لا يعني اذا قلته شجاع لا يعني ان الصحابه جبناء، وانما كانوا مشاركين له في شجاعه ويزيد عليهم لا مانع الزياده الوارده، لكن كلهم كان لهم النصيب الاوفر الكامل من كل الاخلاق الربانيه. ففي البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه، في البخاري ومسلم اقول هم ربما قالوا عندكم في البيهقي، عندكم رواه البزار، عندكم جميل، كلها ينبغي أن تجمعها لتفهمها في سياق واحد وفي نسق واحد تضعها كما وضع العلماء الأحاديث التي قالت أنه بايع بعد 6 أشهر والأحاديث التي قالت أنه ما تخلف عن البيعة. وحينما رجحنا من حيث السند الأحاديث التي فيها بايع بعد 6 أشهر من حيث السند، أما من حيث المضمون من حيث المعنى رجح في الأحاديث الأخرى وجاء بالأدلة الشيخ على أنه يرجح الأحاديث التي هي دون سند الأحاديث التي قالت بأنه قد تخلف فما بيع على بعد 6 أشهر. ثم جاء الجمع الرائع قال بيع البيعة الأولى، والأحاديث التي هي أقوى سندا والتي تنص على أنه بايع بعد 6 أشهر هذه بيعة ثانية لسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أكد بها البيعة الأولى. وفي مناسبة رائعة جدا سيذكرها العلماء وهم يبحثون. إذن هذا هو بحث العلم الصحيح. ما أقول والله كل الأحاديث التي لا توافق وهي موضوعة كلها مكذوبة ما صحيح هذا الكلام. ولا يصح أيضا أن أضرب أحاديث بأحاديث. قلنا إن المنهج العلمي الدقيق الذي وضعه العلماء أن نأخذ الأحاديث لنقارن فيما بينها، ودائما الإعمال خير من الإهمال، بمعنى إذا كان بإمكاني أن أعمل الأحاديث كلها فأنا مطالب بأن أعملها كلها. ماذا في البخاري ومسلم؟ قال سيدنا قال لما سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني سئل سيدنا علي فقال ما خصنا بشيء إلا، وأنا فتحت أذني وفنجرت عيني أيضا من أجل أن أعرف ما بعد إلا، لاحظ ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، مع الصحيفة كان رضي الله تبارك وتعالى، أو فهما يعطاه الرجل في كتاب الله تعالى. يعني يمكن أن أخص بفهم، هذا فهم أتفرد به، فهم أي شيء، فهم آية، وهذا أيضا لا ضير فيه. الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى له مفاهيم لطيفة جدا ولعلها من فهم الذكر لعلها، فإذا بها مفاهيم كل العلماء السابقين مروا دون أن يعقفوا عليها أو يقفوا عندها، فإذا بها تتفتق أزاهير في صدر الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى. الفهم نحن لا ننكر أن تؤتى فهما لحديث شريطة أن يكون فهما ربانيا. قيم الفهم الرباني، قل لك الفهم الرباني لآية من الآيات أو حديث من الحديث هو الذي لا يعارض فهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا فهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الآية وجئت تفهم فهما يعارض فهم صلى الله عليه وسلم، أي فهم نضرب به عوض الحائط، فهمك نضرب به عوض الحائط. هذا فهم إنما جاء في إناء ملوث، أما الإناء النظيف المعصوم هو إناء المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الاتقاء. أن تفهم فهما ذكرا إنما تطرحه في الساحة على أن يضيف دون أن يعارض أو يناقض ما هو أثبت. الفهم الجديد، الفهم الذي لا يعارض، الفهم الإضافي، هذا لا ضير منه. ومن هنا إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يعطاه الرجل في كتاب الله تعالى وكان في تلك الصحيفة. والله أنا ينبغي أن أسأل من الذي في صحيفة قال شيء من الأحكام الشرعية، مثل لو فرضنا أنه كتبت أنت مذكرات أو كتبت دروس أقلام تتحدث مثلا عن الزكوات، الأموال الزكوية والأنصبة، وهذا بعض الأحكام ليس في شيء منها التعرض لأمر خلافه. نختم بما يلي الأخبار عن سيدنا علي رضي الله عنه بصحة خلافة أبي بكر وبصحة خلافة عمر وكون الرجلين الصديق والفاروق خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأخبار ثبتت عنه وعن سيدنا علي من طرق كثيرة، برواية ابنه محمد بن الحنفية، أشارك محمد بن الحنفية غيره نعم وغير محمد، بحيث يجزم من تتبعها بصدور ذلك القول عن علي كرم الله وجهه جزما قاطعا ليس فيه شك ولا قيام. قال الذهبي أصحاب الذهبي تواتر ذلك عن علي رضي الله عنه ورواه عنه كم واحد؟ 180 من أصحابه، من أصحاب سيدنا علي هم الذين رووا هذه الأحاديث التي فيها أن أبا بكر وعمر خير هذه الأمة، وأن خلاف الصديق خلاف صحيحة، وأن خلاف عمر خلاف صحيحة. يمكن أن يقول سيدنا علي هذا ويريد غير الظاهر الذي يظهر من قوله، كان يقول هذا مداجنة، لا يقول سيدنا علي رضي الله عنه هذا من باب التورية أو من باب التستر أبدا، رضي الله تعالى عنه كان أجع من ذلك وأوضح من ذلك، بل هو تربية الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول رواه عنه 180 من أصحابه، صرح بذلك في الخلوة يعني في المجالس التي نقل عنه فيها مثل هذا، وفي الملأ يعني على منابر، خطب بذلك على منبر الكوفة حضور جمع عظيم. ولهذا نختم بقوله اتفق الأئمة الأربعة الأحناف والمالكي أو الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي وأئمة الحديث أيضا، ليس أئمة الفقه، أئمة الحديث من البخاري ومسلم وبقية أصحاب الكتب الستة مثل سنن ابن ماجه والترمذي، ثم قال وغيرهم وأئمة السلف وبقية أهل السنة والجماعة على هذا الاعتقاد. اعتقاد ماذا؟ ما نقل عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من كون الصديق وعلي وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين خير هذه الأمة، وأن الخلافة الصحيحة خلافة الصديق وخلافة عمر الفاروق. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين.